جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم لكل خير. ما فعله أبو بصير وأبو جندل رضي الله عنهما يحتج به بعض الخوارج والدواعش في تكوين جماعات تتعرض وتؤذي المشركين. هذا لا أقول هذا استدلال فاسد وباطل, لأن يعني هؤلاء يعني مضطرون إلى هذا, الكفار لا يريدون أن يبقى معهم والمسلمون ما قبلوهم, ماذا يصنعون؟ هذا هو يعني أولئك الذين آذوهم ويعني ألحقوا الضرر بهم يعني فعلوا هذا الفعل يعني مقابل يعني الذي حصل منهم من الضرر لهم, ويريدون من وراء ذلك أن يعني يصلوا إلى ما انتهوا إليه من أن المشركين يتأذون من هذا التصرف حتى يتمكن يعني هؤلاء من اللحوق بالمسلمين, وأن يتركوا ذلك الاستثناء الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبولهم بناء عليه. فإذا يعني أولئك السفهاء والذين يعني خرجوا على الناس يعني في هذا الزمان وهم على طريقة أسلافهم المتقدمين ليس لهذه القصة يعني مستند أو أساس يبنى عليه, لأن أولئك يعني خرجوا على المسلمين وصاروا يؤذونهم يعني ويخربون يعني أفكار أولادهم ويعني يجعلهم يقضون على أنفسهم وعلى غيرهم. وأما هؤلاء الكفار آذوهم والمسلمين ما قبلهم بناء على شرط, فعملوا هذا العمل مقابل أن أولئك آذوهم وهم يريدون والرسول ما يقبلهم, وهم يريدون أن يحصل من الكفار أنهم يتركون هذا الشرط الذي اشترطوه على وقد تركوه وحرصوا عليه وطلبوا من الرسول أنه يقبلهم. نعم. يقول كذلك, هل في هذا دليل, هل يجوز الجهاد بدون أمير استدلالا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير رضي الله عنه؟ هذا مو بجهاد, هذا مو بجهاد, ما راحوا يعني يجاهدون في سبيل الله, يعني هؤلاء كانوا يعني مؤذين من الكفار والمسلمون ما قبلوهم, فصاروا يعني توصلوا إلى هذه الحيلة وهذه الطريقة التي بها يتخلصون من من من أذى الكفار ومن شرط الكفار الذي التزموه, فهذا ما يقال أن هذا جهاد بدون أمير. نعم. يقول إذا كان طالب العلم دخله من الوقف فهل الأولى له أن يعمل بيده ويستغني عن الوقف أم لا بأس أن يبقى على الحالة على حاله؟ إذا كان الوقف يعني معين أنه يعطى من فلان فله حق فله الحق, وأما إذا كان هذا الوقف من أجل أنه ليس له شيء وإنما أعطي لأنه ليس له شيء وليس عنده دخل, فإن الذي يليق به أن يسعى إلى أن يحصل, يسعى أن يحصل يعني ويستغني عن الوقف, يكون الوقف لمن يستحقه. وأما إذا كان نص عليه على أنه يعطى هذا المبلغ ولم يعني يقال أنه عنده دخل أو ما عنده دخل فإنه يعطى إياه. يقول هل يجوز أن يوصي للوارث المحجوب بوجود وارث آخر, مثلا الجدة مع الأم, يوصي للجدة لأنه محجوب بالأم؟ احنا قلنا يعني غير الوارث, يعني غير الوارث يوصى له. يقول يعني مثل أبناء الأبناء مع الأبناء, أقول هذا من جنسه, هذا في الأصول وهذا في الفروع. ما حكم وصية الجد في حق أحفاده إذا رأى فيهم الفقر والمسكنة وقد مات أبوهم؟ أعد السؤال. ما حكم وصية الجد في حق أحفاده إذا رأى فيهم الفقر والمسكنة وقد مات أبوهم؟ نعم, إذا كان أنهم يعني ليسوا وارثين وإنما يوجد له أولاد يعني غير والدهم الذي مات فإنه يوصي لأنهم غير وارثين, وأما إذا كانوا هم ورثته لا يوصي. إذا كان قد أوقف أحد أجداد القدماء وقفا منذ القدم فهل لي بالمطالبة من هذا الوقف؟ يعني هذا يرجع إلى القضاء ومعرفة هل يعني يستحق أو ما يستحق، وبناء على ذلك يعطى أو يمنع. يقول إذا كان استبدال الوقف بشيء آخر أو عين، إذا كان استبدال الوقف بشيء آخر أو عين أخرى فهل يجوز ذلك؟ احنا قلنا إذا تعطلت المنافع، وأما إذا كانت المنافع موجودة فلا يجوز. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد إذا أقرض أحد أحدا لا يذكر الأجل، هل هذا جائز؟ هذا هو الأصل، هذا الذي قلنا أن هذا هو الذي ينبغي لا يذكر أجل، يعني يعطيه متى ما تيسر له ولا يؤجل، لكن الكلام التأجيل هل هو جائز أو غير جائز؟ جائز، وهذا اللي فيه خلاف تأجيل، وأما كونه يعني غير مؤجل هذا ما في خلاف. يقول ما هي الوصية التي تكتب؟ هل هي الوصية في الأموال فقط أم الوصية العامة؟ لا، فيه وصية بالأموال، ووصية أيضا يعني فيما يتعلق بالمحافظة على أولاد أو على يعني وصية بتقوى الله وبالاستقامة على أمر الله مثلا لأولاده يعني ولغيرهم، يعني الوصايا عامة وخاصة، فالخاصة بالأموال وعامة في غير الأموال، ولكنها تكون أيضا يعني في رعاية الأولاد، يعني كل إنسان يوصي لرعاية أولاده، من يتولى رعايتهم والإحسان إليهم وتثقيفهم وإبعادهم عن الشرور وتحصيل الخير لهم. يقول هل يستحب أن يوصي كذلك الرجل يكتب في وصيته أن يصلي علي فلان وأن يغسلني فلان؟ لا، يجوز، لا بأس. يقول جزاكم الله خيرا، عقدت بيعا وفيه شرط يخالف كتاب الله، وفي نيتي عدم الوفاء بهذا الشرط من قبل العقد، فهل هذا الفعل جائز؟ أنا ما أعرف الشرط، لأن هناك شرط يخالف مقتضى الأصل، وفي شرط يعني يصح الأصل العقد ويبطل الشرط، يعني مثل لو أن إنسانا يعني مضاربة واشترط يعني أن يكون له يعني شيء معين، يكون له شيء معين، فإنه يعني يصح الـ يعني البيع ولا يصح الشرط. رجل صدم آخر بسيارته ومات المصدوم، المرور وضع الخطأ على المتوفى كاملا 100%، فهل على الصادم صوم شهرين؟ لا، ليس على شيء، ما دام أنه يعني ليس مخطئ والمخطئ غيره ليس على شيء. هذا عجيب. يقول إذا أوصى الرجل امرأته ألا تتزوج بعده فهل يجوز لها أن تتزوج بعد موته؟ لا، يجوز لها، نعم، لأن الوصية هذه يعني ليست، هذا يرجع إليها إن أرادت، وإن أرادت تزوج تزوج. بعدين يسمونها خيانة زوجية. لا، هذه مي خيانة زوجية، هذا حق لها، نعم. خيانة زوجية يعني كونها تحصل منها أمور محرمة وأمور منكرة، يعني الزنا وما إلى ذلك، هذه الخيانة الزوجية. طيب، وكونه قبلت الشرط، أقرت على الشرط في حياته، ليش نقضت الشرط بعد وفاته؟ نعم، هي قبلت الشرط في الحياة، هذا يرجع إليها، هذا شيء يرجع إليها، يعني إذا قد تحتاج إلى زوج وأنها بحاجة إلى زوج فلها تزوج. يقول السائل أنا أبيع الشقق بالأقساط. يبيع إيش؟ شقق. أيوة، بالتقسيط. أين؟ يقول عندنا شروط، من هذه الشروط أن المشتري إذا عجز أن يدفع المبلغ المتبقي عليه فإنه يرجع الشقة ويؤخذ من مال الذي دفع 10%. إذا إيش؟ إذا عجز أن يكمل الأقساط الباقية، فإن يرجع الشقة ويؤخذ من مما دفع 10%. ما أدري عن وجه يعني كونه يؤخذ مما دفع، وإنما يعني الشيء الذي دفعه يعني يرجع إليه. رجلان اعتمرا قبل سنة ولم يحلقا رؤوسهما جهلا بالحكم، ماذا عليهما؟ عليهما ترك واجب، عليه فدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم، لأن الواجب إذا ترك يعني يؤتى بدله بفدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول: كثر القتل في بلادنا وعجز الناس عن دفع الدية. نعم. يقول: كثر القتل في بلادنا وعجز الناس عن دفع الدية، فاصطلحوا أن يعطى لكل واحد 3 من النوق، 3 من الإبل. وإيش وإيش؟ كثر القتل في بلادنا. الأخير الأخير. فاصطلح الناس أن يعطى لكل واحد 3 من النوق. أولا الدية تكون على العاقلة ليست على القاتل نفسه اللي هو قتل خطأ، إذا كان القتل خطأ فالدية على العاقلة، يعني لأنه لا يختص به، وهذا فيه من التعاون يعني على أنهم يتحملون ويشاركون، لأن ما يفعلونه لغيرهم يفعل معهم إذا حصل منهم هذا الشيء، فهم يعني يساعدون غيرهم وغيرهم يساعدهم، يعني هذا هو الأصل، يعني الذي جعل الناس يعني لا يتحقق لهم ذلك أن مسألة العاقلة وكون العاقل يقوم بهذا الناس تركوه أو نسوه كأنه شيء يعني لا يعتبر، وهذا هو الذي جاء بالشرع، فيكون الواحد يعني ما يستطيع، لكن إذا كان هذا يعطي وهذا يعطي وهذا يعطي وهذا يعطي يعني، وكذلك هو يعطى إذا حصل يعني له شيء، هذا هو الذي يكون به يعني حصول المطلوب وانتفاء هذه المحاذير. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا أراض زراعية قديمة أوقفت على المسجد، منهم من أوقف الثمرة فقط ومنهم من أوقف نصف ثمرتها، وقد أصبحت اليوم كثير منها لا منفعة بها بسبب إهمال أصحابها أو عدم وجودهم، فهل لنا بيعها لينتفع المسجد بأمور أخرى أو لنفع المسجد؟ الوقف إذا تعطلت منافعه يباع، احنا قلنا هذا، إذا تعطلت منافعه فإنه يباع، ولكنه يعني يشترى به يعني شيء من جنسه، يعني بحيث أنه يستفاد منه في الشيء الذي يعني أو يعني وإذا رؤي أنه من غير جنسه أنه أصلح منه وأنه أفيد منه فلا بأس، المهم حصول الفائدة للجهة الموقوف عليها. يقول: أحسن الله إليكم، إذا اشترطت المرأة على رجل تقدم لخطبتها أن لا يتزوج عليها، فهل يصح شرطها؟ نعم يصح الشرط، لأنه إذا كان ما يعجب يتركه ويبحث عن غيره، وهذا عكس المرأة التي كانت عنده زوجة وتشترط أن يطلقها، هذا هو الذي لا يجوز. وأما امرأة لا تريد أن يكون لها ضرة وجاءها إنسان وقالت بشرط أنك ما تزوج علي فلها تشترط، إذا ما يناسبه يتركها ويبحث عن غيره. إذا خالف الشرط العرف هل يجوز عدم الالتزام به؟ يجوز، إذا كان أنه يعني شيء العرف موجود وهو شرط يعني شيء يعني خلاف العرف وهو شرط صحيح صحيح لا بأس، يعني ما يخالف، ما في بأس. هل يقول إذا خالف الشرط العرف؟ نعم، الشيء المتعارف عليه، لأن مثلا فيه بلد يعني عندهم أن الإيجار يكون كله دفع في أول السنة، وفي بلد عندهم في أول السنة وفي نصف السنة، فإذا كان في بلد فيه نصف السنة يعني قال أنا أشترط أنك تدفع لي مقدم يصح. ما حكم وضع علامة أو كتابة على المصحف بالقلم؟ ما ينبغي أن يتعرض للمصحف بكتابات ولا يعني يضاف إليه شيء أبدا ويبقى على سلامته دون أن يضاف إليه يعني علامات ولا غير ذلك، يعني يبقى نظيفا يعني سليما يعني ما فيه كتابات إذا كان في ورقة أو في ورق يجعل في وسطه. يقول أحسن الله إليكم، من نسي التلفظ بنية الإحرام فتجاوز الميقات حتى وصل إلى مكة. التلفظ مو بلازم، وإنما اللازم النية، فإذا نوى بقلبه ولم يتلفظ هذا هو الركن، وأما التلفظ فهو مستحب وليس بواجب، لو لم يحصل التلفظ ما في بأس. يقول هل من السنة أن يمتشط يوما وراء يوم أو يمتشط بين الحين والأخرى وألا يشتغل وقته يعني بذلك؟ الانشغال بالترفه هو يعني كونه يعني يصير يعني معنيا بنفسه ويعني يحصل منه يعني كثرة التأنق وكثرة يعني فعل الأشياء التي هذا ما ينبغي الإنسان، ولكن الإنسان يكون على هيئة طيبة ويصلح نفسه، ولكن لا يشغل نفسه يعني بيكون دائما وأبدا يعني مشغول بشخصه يعني ذاته دائما وأبدا. هل يجوز أن يشترط الوالد والد البنت على خطيبها أن يكون الزواج بعدما تنتهي البنت من دراستها الجامعية؟ والله الذي ينبغي المبادرة لكل من الطرفين، لا للزوج ولا للزوجة، ويعني إذا كان يعني سينتظرها له ذلك، لكن ما ينبغي لا من جهة يعني إنه يبادر وهي أيضا تبادر إلى الزواج، وكونها تنتهي يعني ولا تزوج إلا بعد انتهاء الدراسة هذا يفوت عليها الكفء، ثم تبقى يعني تتمنى أن يأتيها يعني من يخطبها ولا يأتيها أحد، فتفوت على نفسها الفرصة يعني تتزوج وتدرس، ولا يمنع الزواج ما يمنع الدراسة، بل قد يكون يعين على الدراسة، ويعني يكون عنده بدل ما يكون مشغول البال يكون فارغ البال بما يتعلق بالحياة الزوجية. يقول عندنا في الجامعة يصرف لنا مبلغ كل سنة يسمى بدل الكتب، والبعض يصرفه في غير شراء الكتب، فهل هذا سائغ؟ يرجع الجامعة وتسأل، هو يقول هل هذا من باب الوقف؟ أقول هذا يرجع إلى الجامعة ما دام الجامعة اشترطت هذا الشرط، يعني يرجع يسألها.